أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يعلم الله أني أحبك في الله. ثم يقول في سؤاله: أنا شاب أقوم الليل أكثر الأيام ولله الحمد، ولكن بعض الأحيان يغلبني النوم فأنام ولا أوتر، فما حكم ذلك؟ وهل القيام يجزي عن الوتر؟ وجزاكم الله خيرا. أولا أشهد الله على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في أعالي الفردوس من جنته ووالدينا وجميع أموات المسلمين. أخي في الله، إذا فاتك قيام الليل فإن قيام الليل ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وإذا أردت قضاءه فالسنة أن تقضيه بعد طلوع الشمس. إذا نمت أو لم يتيسر لك القيام لعذر ثم استيقظت على أذان الفجر أو قريبا من الفجر، فإنك في هذه الحالة تنتقل إلى وقت القضاء، قضاء صلاة الليل. قضاء صلاة الليل من طلوع الشمس إلى انتصاف الشمس في كبد السماء اللي هو نصف النهار. هذا الوقت يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه بالليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى انتصافها إلى انتصاف النهار كتب له كأنما قرأه من ساعته، فتقضي صلاة الليل في هذا الوقت. لكن إذا قضيت الوتر تصليه ركعتين ولا تصليه ركعة واحدة، ولا تدعو بعد الركعة الأولى. هذا الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. وأما بالنسبة لقولك هل قيام الليل يجزي عن الوتر، الوتر داخل في قيام الليل ولكنه منفصل عنه في الحكم، لا يجزي عنه الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فأمر بالوتر وفصله عن صلاة الليل. والله تعالى أعلم.